الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم لك الحمد بالإسلام، اللهم لك الحمد بالإيمان، اللهم لك الحمد بالقرآن، اللهم لك الحمد على ما أنعمت به من أخوة الإيمان ومحبة التقوى، ولك الحمد على ما جمعت به وله هذه الوجوه الخيرة الطيبة، فلك الحمد أولا ولك الحمد آخرا، ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك وصفوتك وخيرتك من خلقك محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه أجمعين الذين فرضوا وسنوا سنة الأخوة في الله والتآخي لذات الله والمحبة والتزاور في جلال الله تبارك وتعالى، فكانوا خير أمة أخرجت للناس. فصل اللهم وسلم وبارك عليهم، واجعلنا ممن يقتفي أثرهم وينتهج نهجهم ويسير على خطاهم، إنك على كل شيء قدير. أبائي شيوخنا العلماء وأبائي شيوخ القبائل الكرام وإخواني الكرام أجمعين، الصغير منهم والكبير في هذه القبيلة الطيبة بني كنانة وفي هذه المنطقة عامة، إن اللسان لا يعجز عن التعبير، وإن البيان لا يتلعثم ويتردد عندما يكون الموقف مثل هذا الموقف. ماذا نقول لهؤلاء الآباء والإخوة الكرام الذين أنزلونا منزلة لا نستحقها، ولكن هكذا أرادوا وهكذا دفعتهم محبتهم، وليس في إمكاننا إلا أن نقول: اللهم اغفر لنا ما لا يعلمون، فاجعلنا خيرا مما يظنون. نعم، إن اللقاء في الله والمحبة فيه والاجتماع لذكره هو خير ما يسعى له العبد المؤمن، فاغتفرنا من أجل ذلك وفي سبيله كل ما يقال، وكل ما لا نقبل أو لا نرضى لو أقررنا أو أخذ رأينا فإننا لا نقره، وإنما نريد من الجميع، نريد من الإخوان أكرمهم الله وجزاهم الله خيرا ثمرة اللقاء وخلاصته، نريد من الإخوة الكرام والآباء الكرام جميعا الدعوة بظهر الغيب لكل من يدعو إلى الله عز وجل، نريد من الإخوة الكرام وفيهم الأولياء والصالحون والمتقون بإذن الله، نريد منهم أن ينصروا دين الله تبارك وتعالى، وهو أعظم من الأشخاص وأجل منهم، وإن كان من سنة الله أنه لا يقوم إلا بأفراد وبأشخاص. نريد من آبائنا وإخواننا وهم سلالة تلك النخبة الطاهرة النقية من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلماء الأمة وخيارها والتابعين لهم بإحسان والمجددين في كل القرون، نريد منهم أن يجعلوا بإذن الله هذه العواطف الجياشة وهذا الشعور الفياض قوة دافعة لرفع كلمة الله ولإعلاء دين الله ولمؤازرة من يدعو إلى الله ومن يأمر بالمعروف ومن ينهى عن المنكر في كل قرية وفي كل قبيلة وفي كل مكان من أرجاء المعمورة، وإنهم لأهل لذلك بإذن الله. الجميع يشكرونكم، وأنا لا أعبر عن مشاعري وحدي، فكل المشايخ الحضور يشكرونكم ويرون في وجوهكم وملامحكم مشاعر الصدق والأخوة والمحبة الخالصة، والجميع يريدون بإذن الله تبارك وتعالى أن نكون يدا واحدة من أجل إعلاء كلمة الله. لا نريد دنيا ولا جاها ولا مالا ولا فخرا ولا خيلاء ولا مباهاة، وإنما نريد جميعا وجه الله تبارك وتعالى، نريد الدار الآخرة، نريد ما أعد الله تبارك وتعالى لعباده المتقين وأوليائه الصالحين وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فشكر الله لكم أولا وشكر لكم آخرا وجزاكم عنا كل خير. ونخص بالذكر والشكر أخانا الكريم ابن هذه القبيلة الشيخ عبد العزيز حفظه الله وجزاه عنا كل خير، فقد كان له الفضل. وقد كنت أقول لأهل هذه القبيلة عامة إن ما قام به جزاه الله خيرا يكفي وينوب لا عن قبيلة بني كنانة خاصة بل عن زهران كافة، ولكن كرمكم أصر وألح إلا أن يكون له لقاء ويكون لكم لقاء، فجزاكم الله وإياه خير الجزاء. ثم أيها الإخوة الكرام، كما تفضل الإخوة، إنما غرض الاجتماع واللقيا هو التواصي بذكر الله، التواصي بالحق، التواصي بالصبر. وإن الإنسان عندما يأتي إلى أمثالكم ليحار أي موضوع يريد أن يتحدث فيه، وأي وصية يريد أن يوصي بها، وأي مقال يتكلم به. ولكن كل مرة أجد نفسي لا بد أن أتكلم من وحي الوحي، من وحي كتاب الله تبارك وتعالى. كلما تأمل الإنسان هذا الكتاب العظيم، هذا القرآن، هذا الذكر المبين، هذا الصراط المستقيم الذي لا يمل منه القراء ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الترداد، فإنه لن يرضى غيره بديلا. نعم، عندما قرأ الشيخ الإمام حفظه الله وجزاه خيرا هذه الآيات البينات من أواخر سورة الفرقان، ذهب كل موضوع واستجمع الذهن كله إلا أن يكون الحديث عن هذه الآيات البينات، بل عن شيء ونذر يسير مما توحي به هذه الآيات العظيمات من كتاب الله تبارك وتعالى. نعم، إن هذا الكتاب هو الذي يجب أن يكون في أيدينا وفي قلوبنا وملء سمعنا وبصرنا، نعظ به أنفسنا وندعو الناس به وإليه، كما قال الله تبارك وتعالى لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. التذكير بالقرآن، وجاء في بعض الآيات الأخرى في سورة إبراهيم على موسى عليه السلام أو له: وذكرهم بأيام الله. التذكير، أعظم أنواع التذكير هما هذان: أن يكون بالقرآن وأن يكون بالآيات المشاهدة المحسوسة من أيام الله في وقائع الله تبارك وتعالى في الذين من قبلنا، في مصارع الأمم ومهالكها. فمن لم يعتبر ويتعظ بالقرآن ولا بأيام الله في الذين خلوا من قبلنا كقوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم قرونا بعد ذلك كثيرا، فبماذا يتعظ وبماذا يعتبر؟ نعم، إن الله تبارك وتعالى في هذه الآيات البينات يقول: تبارك الذي جعل في السماء بروجا. سبحان الله، تبارك. وهذه الكلمة ككثير من ألفاظ القرآن خير ما تفسرها به هي نفسها. لو قلت ما معنى تبارك فإنك لن تجد أفضل من أن تقول تبارك. تبارك الله كلمة واضحة، والقلب يستشربها ويستشعرها من غير أن يفسرها. تبارك الله رب العالمين، تبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، تبارك الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فتبارك الله أي تعالى وتقدس، وهي بذاتها كما قلت كافية. الذي جعل في السماء بروجا، الله تبارك وتعالى في هذه الآيات العظيمة من أواخر السورة يريد أن يرد على الكفار الذين أمروا بأن يعبدوا الله، وأنه تبارك وتعالى من أعظم وأجل أسمائه اسم الرحمن. فاسم الله، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. اسم الله تبارك وتعالى أو الرحمن وما أعظم أسماء الله عز وجل. نعم، لكن ماذا قال المشركون؟ قالوا: وما الرحمن، وزادهم نفورا. وقال بعضهم: لا نعرف رحمنا إلا رحمن اليمامة، مكرا واستهزاء وسخرية. فذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآيات العظيمة دلائل كونه الرحمن تبارك وتعالى، الدلائل على أنه الرحمن، على أنه المعبود الحق، تأتي على نوعين أيها الإخوة الكرام. دلائل الله عز وجل، النوع الأول الدلائل والآيات الكونية، وهي آيات عظيمة باهرة عجيبة. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. آيات عجيبة في هذا الكون الممدود أمامنا، ولذلك تتأمل في أي شيء فيرتد إليك البصر خاسئا وهو حسير. في أي شيء، انظر إلى الآفاق أمامك، انظر إلى الجبال، انظر إلى السحاب، انظر إلى السماء، ماذا ترى من آيات الله تبارك وتعالى؟ آيات كونية عظيمة ولا نطيل فيها، ولكن الله عز وجل ذكرها هنا كمقدمة، وقد فصلها في آيات أخرى. الكواكب، النجوم، المنازل التي هي البروج، التي جعلها الله عز وجل، عجز العلماء في كل زمان ومكان، والآن في هذا العصر، عصر المكبرات والمقربات والمراصد الضخمة، يعجزون عن أن يعرفوا أبعاد ونهايات هذا الكون وهذه الكواكب وهذه الشموخ بالمجرات العظيمة التي يقولون لا نهاية لها، ونحن نعلم أن لها نهاية. والله كل ما لا يستطيعون أن يدركوه ويقولون لا نهاية له من شدة أبعاده، نقول كله في حدود السماء الدنيا، فما بالك بالسماوات السبع، لا إله إلا الله، فما بالك بالكرسي، فما بالك بالعرش وهو أعظم المخلوقات، وفوق العرش رب العالمين تبارك وتعالى. فسبحان الله، ما أعظم الله وما أعظم الدلائل والآيات البينة على قدرته وكماله وعلوه وقهره تبارك وتعالى. إذن هذه الدلائل العجيبة، البروج. ثم ذكر الله تبارك وتعالى آيتين صغيرتين نراهما نحن، وهما كبيرتان في الحقيقة أنهما صغيرتان بالنسبة إلى الكون العظيم وإلى خلق الله وإلى ملك الله، وهما الشمس والقمر. آيتان عظيمتان، لولا التكرار ولولا أن العقول البشرية إذا تكرر عليها شيء فإنها تنساه حتى لا تكاد تذكره، لكان أعظم شيء في هذه الدنيا هو الشمس. لولا أنها تتكرر كل يوم لكان الناس كل يوم إنما يجلسون في بيوتهم ينتظرونها متى تطلع ويتعجبون فيها متى تخرج، لو تأملنا في العقل. لكن لأنها تتكرر وتتكرر منذ الولادة أصبح كثير منا لا ينظر إليها ولا يدري متى خرجت أو متى أشرقت ومتى غربت، وهذه من الغفلة، لا شك أن هذا من الغفلة. لكن لو تعجب الإنسان بهذه الشمس شيء عجيب جدا، عجيب جدا. ما هذا؟ سراج وهاج، كيف هذه الأشعة؟ من أين يأتي هذا الضوء؟ من مسافات هائلة، ثم بهذه الدقة، بهذه المواعيد، سبحان الله، لتستقيم حياتنا ومعاشنا. تنضج الثمار ويصغر أو يكبر الصغار، وتكون الحياة عملية التبخر، عملية إنشاء السحاب، الثقال، الأمطار، الزهر، الورود، عمليات كثيرة جدا، منها ما يتكلم فيه علماء الأحياء والطبيعة، ومنها ما لا يتكلمون، ومنها ما يراه العامي، منها ما يدركه الفلاح، منها ما يدركه العالم الكبير. وتزداد الأيام والليالي توسعا في هذا العلم عن هذه الآية العظيمة من آيات الله، ولا تنتهي أبدا هذه الشمس، سبحان الله، فهي السراج. والقمر، وقمرا منيرا، والقمر نور. الله تعالى جعل الشمس ضياء سراجا، وجعل القمر نورا، فهو ليس سراجا، أي ليس مشتعلا، وإنما هو نور يعكس بقدرة الله تبارك وتعالى ضوء الشمس. ثم انظروا، سبحان الله، ما تدخل مكتب الآن مكاتب الدنيا موظف وإلا عامل وإلا كذا إلا قدامه إيش؟ تقويم، التقويم، عشان يعرف المواعيد، يعرف كل شيء، سبحان الله. لأن الله تعالى يعلم حاجتنا إلى أن نعرف عدد السنين والحساب، لتعلم عدد السنين والحساب، جعل لنا هذه العلامة، تقويم عجيب جدا اختص به المسلمين مع الأسف، وهذا من جملة أمور كثيرة تركناها من الأصالة ومن الدين ومن الخير والفضيلة، وأخذنا نتشبه بالكفار. من جملة ذلك تركنا تقويمنا وأخذنا نحسب بأشهر الكفار. نقول هذه الآية العظيمة، الإنسان إن كان عاميا، إن كان فلاحا، إن كان في البادية، إن كان في أي مكان، يستطيع أن يقول لك نصف الشهر آخر الشهر. وجعل الله تبارك وتعالى الحج، وجعل العبادات والصيام، وجعل الصلاة مرتبطة أيضا بالشمس، وجعل العبادات مرتبطة بهذا الذي هو تقويم في كبد السماء، واضح جليل جلي عجيب يراه كل الناس، فيعرفون نعمة الله تبارك وتعالى عليهم، وليعلموا عدد السنين والحساب. وكل شيء فصلناه تفصيلا كما ذكر الله سبحانه وتعالى. أفصل ذلك آيات تن الله تبارك وتعالى بها علينا. والشهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أو هكذا، يعني إما 30 يوما أو 29 يوما بحسب النظر بالرؤية، لا بشيء آخر غير ذلك. فهذه من أعظم نعم الله تبارك وتعالى، ولا نطيل فيها ولا في تعداد فوائدها، لأننا نريد أن ندخل في الأمر الذي نحن نحتاجه وقلوبنا ضمأ إليه، وهو الدليل الآخر غير الدلائل الكونية. ما هو؟ الاستدلال على الرحمن بعباد الرحمن. سبحان الله، كيف يكون هذا؟ النعم، العاقل البصير يستطيع أن يستدل على أي ملك أو مالك لشيء من الأشياء، أو من كان له صحبة أو له فئة أو له جماعة أو له أتباع، يستطيع أن يستدل عليه بماذا؟ بأتباعه وصحبته ومن ينتمي وينتسب إليه. نعم، انظر أمامك وتعرف. ولذلك عندما نعلم أن أفضل الخلق هم الصحابة بعد الأنبياء، عندما نرى سيرة صحابي واحد من الصحابة ونعجب آية من آيات الله تتحرك على الأرض، هذا الصحابي، ثم كيف مجموع الصحابة ومن الذي رباهم، اللهم صل وسلم عليه، نستدل بذلك على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه أفضل الخلق أجمعين، وأنه أفضل المربين وأفضل المعلمين، كما قال معاذ بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه: بأبي هو وأمي ما رأيت قبله ولا بعده معلما أفضل من صلوات الله وسلامه عليه. ما يمكن يكون معلم للخير والبشرية أفضل أو مثل محمد صلى الله عليه وسلم. فكذلك أيها الكفار، أيها المكذبون بالرحمن، انظروا إلى عباد الرحمن، انظروا إلى من ينتسب إلى العبودية للرحمن، لتعلموا أنه الرحمن حقا. ما هي صفاتهم؟ وتعجبون عندما تبدأ الصفات التي قد تكون أقل شأنا بالنسبة إلى ما بعدها. أعظم صفات المؤمنين يا إخوان هي أنهم لا يدعون مع الله إلها آخر، أنهم وحدوا، هذه أعظم صفة من صفات المؤمنين، وكلنا نعلم ذلك جميعا. أصل كل شيء هو الإيمان وإخلاص التوحيد لله تبارك وتعالى. لكن هناك حكم عظيمة أن يقدم أحيانا ما هو الأقل ثم يتدرج إلى الأعلى لحكم من حكم الله عز وجل. لأن الصفة التي جعلت الكفار يكفرون بالرحمن ويزيدهم نفورا، يتمردون على أوامر الله، يستكبرون عن طاعة الله، لا يقبلون أن تقول لهم قال الله ولا قال الرسول، والعصاة لهم تبع في ذلك، إنها صفة الكبر والعياذ بالله. الكبر يستكبر على الله ويستكبر على الإيمان ويستكبر على الحق ويستكبر على الدين، يستكبر بسلطانه، يستكبر بماله، بأولاده، بمقامه عند الناس، بفخره بآبائه وأجداده. كل أنواع الكبر التي أول من سنها إبليس الذي أبى واستكبر وكان من الكافرين: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. طيب، وكفار قريش كيف ينزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم ينزل على رجل من القريتين عظيم، الوليد بن الوليد أو الحكم بن هشام أو عروة بن مسعود من الطائف؟ عندهم معايير الكبر دائما، الكبر. ولذلك تجد القلوب العادية أو التي لم تتفقه بدين الله دائما تهتم بالكبير، كبير بين فلان منهم وكبير كذا، وكأنه كل شيء يرجع إلى أنه الكبير فهو كل شيء، وفي الحقيقة أنه كم من كبير عند الناس وهو صغير عند الله تبارك وتعالى. ولهذا عتبة بن غزوان رضي الله تعالى عنه عندما وقف وخطب وتذكر ما كان عليه الصحابة من قبل وما عان وما لقوا، ثم تذكر ما أعطاهم الله تبارك وتعالى، قال وما منا اليوم إلا من هو أمير على مصر من الأنصار، قال وإني أعوذ بالله أن أكون عند الناس كبيرة وعند الله صغيرة. والله ما ينفع، وهو الصحابي رضي الله تعالى ما ينفع هذا. لكن المهم هذه صفة إيش؟ صفة الكبر والعياذ بالله. الكبر أكبر حائل وأكبر مانع عن الحق. تقول ما لا يعلمنا إلا فلان، ما أرشدني إلى الخير إلا فلان. لماذا؟ لابد أن يكون لك رسول خاص، لابد أن يكون ملك كما اشترط الكفار، لابد أن يكون هذا الرسول له صفات معينة من القبيلة الفلانية، من القرية الأعظم، من كذا من كذا، وبعد ذلك قد نتبعه. كلها ترجع إلى هذه الخصلة الخبيثة، وهي الاستكبار، الكبر على دين الله وعلى ما أنزل الله. فبالمقابل يأتي أول وصف من صفات المؤمنين عباد الرحمن، أنهم الذين يمشون على الأرض هونا. وسبحان الله، العبر كثيرة، وارد أن نتوقف عند كل عبرة أو نطيق. يمشون على الأرض هونا، الإنسان قد يقابلك ولا يتكلم، ما يكلمك، لأنه ليس شرط أنك كل ما تقابل أحد تكلمه ويكلمه، وإن تكلمك فقد لا يطول معه الكلام، لكن المهم أنك إذا رأيته تكتفي برؤيته بإيش؟ كيف يسير من مشيته، تستطيع أنك تحكم عليه أول شيء، قد لا تراه، لكن عباد الرحمن أول ما تراه تعرف من سيرته من مشيته أنه من عباد الرحمن. وقد ترى من مشية بعض الناس أنه مستكبر، ما هم من عباد الرحمن، أعوذ بالله، ما هم من أهل الطاعة، ولا من أهل الإيمان، ولا من أهل الخير والصلاح. سواء خاطبك أو خاطبته استبل، يوم شفت أنه متكبر، رأيت أنه متكبر، سبحان الله. فلذلك جاء هذا الوصف الظاهر الذي يراه كل أحد، يمشون على الأرض هونا. ثم الأمر الآخر، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، الله أكبر. الآن مع الأسف بعض الناس يخاطبه الأخيار، يخاطبه الأفاضل، يخاطبه دعاة الخير والحق والهدى، ولا يقول سلاما، سبحان الله. مع أن عباد الرحمن إذا خاطبهم الجاهلون، أما إذا خاطبهم الفضلاء والأخيار فهناك حسن البشاشة والاستقبال والأخوة والمحبة لكل ما يأتي من الأخ. لكن الجاهلون، وكلمة الجاهلون حط تحتها ما تشاء، جاهلون في تصرفاتهم، جاهلون في ألفاظهم، جاهلون في تعاملاتهم، جاهلون بربهم عز وجل وهو أعظم الجهل، الجهل بالله، جاهلون في معاييرهم، جاهلون في موازينهم، في قيمهم التي يقدرون بها الأشخاص أو يقدرون بها المواقف أو يقدرون بها المعاني والأمور، جاهلون. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، قالوا سلاما يعني كان جوابهم جواب المسالم الذي يدفع السيئة ويدرأ السيئة بالحسنة، ادفع بالتي هي أحسن. هكذا علمنا الله تبارك وتعالى، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. لو توقفت عند كل جاهل لتخاطبه أو لترد عليه تبين أنه مخطئ في كلامه، ما عملت عملا بحياتك قط، أو لتقطعت بك الأيام والليالي ولم تنجز عملا واحدا. لماذا؟ لأن هذا يريد أن هذا يخاطبك لونا، وهذا لونا آخر، وهذا يستهزئ، وهذا يسخر، وهذا يغتاب زينم، وهذا ينظر نظرات زائغة، وهذا كل ذلك داخل بالجهل، فلا تبالي به، أعرض عنهم، أعرض عن الجاهلين مطلقا، لأنك تنظر بنور الله وتنظر إلى ما عند الله وتريد ما أعد الله. وهؤلاء الجاهلون جاهلون بالله، فهم أعداء بطبيعتهم لدين الله ولما أنزل الله تبارك وتعالى، فلا تبالي بهم ولا تعبأ بشأنهم، وإنما عليك أن تقول لهم، أن تقول سلاما. والقول يأتي في لغة العرب بمعنى العمل، أن يعمل عملا أو تصرفا هو سلام مع هؤلاء، سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين، قد يكون باللفظ وقد يكون بالعمل، لا نبتغي الجاهلين، نحن لا نريدهم، لا ندخل معهم في مشاكل، لا ندخل معهم في معارك، حتى لو وقفوا أمامك في الطريق حجر عثرة لا يريدونك أن تتجاوز ولا أن تعمل ولا أن تهدي ولا أن تدعو، تجاوز، غض نظرك وامش وتجاوز عنهم، والله تعالى سيعينك عليهم. وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وآيات الله كثيرة، الآيات كثيرة والدلائل والعبر كثيرة من صفات هؤلاء ومن غيرها. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. الله أكبر. الليل يا إخوان له معنى خاص، هذه من حكمة الله أنه جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. ثم يأتي هنا الليل له معنى خاص. نعم، الليل الهدوء السكون الرهبة التي كان يشعر بها الناس، ولا سيما قبل هذه الكهرباء والأضواء. ولو ذهبت الآن إلى ساحل البحر أو ذهبت إلى رأس جبل من الجبال هذه وحدك أو ابتعدت على الأضواء تشعر بشعور لا تجده أبدا وأنتهى هنا. الليل سبحان الله، فماذا يفعل المؤمنون في الليل؟ الليل مطية المؤمنين إلى الدار الآخرة، مطية المتقين إلى الجنة الليل، لأنهم في النهار مثل الناس في الغالب يكدحون ويعملون وكذا، لكن الليل هذا أمر خاص، علاقات خاصة. لهذا الله سبحانه وتعالى اختصهم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. لماذا لا تعلم؟ الله تبارك وتعالى بين لنا ما عد في الجنات من الحور والنعيم والخير، هذا واضح، لكن هناك أناس يعبدون الله تبارك وتعالى خفية، يستثيرون بينهم وبين الله استغفارا وبالأسحار هم يستغفرون قياما وسجودا وركوعا. فهؤلاء بقدر ما تكون العلاقة خاصة مع الله في الليل وحيث لا يراهم أحد، بقدر ما يكون الجزاء أيضا. انظروا إلى واقعنا نحن الآن، إذا مر الواحد منا بمكان بجبل غار بشجرة مثمرة كذا لها ظل، إيش يقول؟ يا سلام لو نتغدى هنا، لو نتعشى هنا، لو نسولف، لو نجتمع. الله المستعان، هذا أغلب يعني حياتنا سبحان الله. كان الرضي منه إذا مر بمكان فأعجبه أتمنى أن أصلي لله فيه ركعتين. يا سلام ما أحلى هذه الشجرة، ما أحلى هذا الغار، أبغى أدخل أصلي ركعتين. ليش؟ لأن قلوبهم متعلقة بعبادة الله، أهم شيء عندهم راحتهم ولذتهم وطمأنينة حياتهم في تقوى الله وطاعة الله وعبادة الله. وهذه الطمأنينة والراحة تتم بتمامها في الليل إذا نام الناس وسكن الكون وهدأ كل شيء، قاموا يناجون الله تبارك وتعالى ويسألونه ويستغفرونه ويدعونه، وبذلك يظهرون بتلك المنزلة العظيمة، يجدون لذة لا يجدها أهل الدنيا جميعا مهما اجتمعوا عليها. جنة جنة كما قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه، إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة، جنة عظيمة. قال فيها بعضهم لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. نعيم لا يدرون غسكين غاية ما عنده، إيش يسوي؟ إيش يلعب ورقة ولا يسكر عود لا يطير عقله ولا يتفرج في هذه ما يسمى من العبث والسخافة والفسق والفجور؟ هذا أفضل ليلة عنده، أو غناء طرب، يعني هذه الليلة المفضلة عنده سبحان الله. أي شيء، أي نعيم، أي راحة، أي لذة في هذه؟ والله إنها نكد، وإنها ظلمة في الوجه، وإنها حسرة في القلب، وإنها تكدر في العلم، وإنها محق لبركة الرزق أيضا. وهكذا مما في المعاصي وما كم فيها وكم لها من أضرار وأخطار. أما المؤمن فإن الليل مطيته والعبادة لذته وراحته. ولهذا كان بعض التابعين، هذه من الكرامات التي تنقل عن ثابت الدنيا رحمه الله، سأل الله تبارك وتعالى: اللهم إن كنت أعطيت أحدا أن يصلي في قبره فأسألك يا رب أن تعطينا الصلاة في قبره. سبحان الله، عجيب. الواحد يعني أرجع إلى أهلي، رب ارجعوا. المهم إذا كان من أهل الجنة الله يجعل يكون من أهل الجنة، ربي أقم الساعة حتى أرى أهلي الجنة، لأنه يفتح له قوة فيرى مقعده من النار، ويقال هذا مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من الجنة، ويرى أهله في الجنة، يا رب يقم الساعة حتى يرجع إلى أهله يراه. لكن يتمنى أن يصلي حتى في القبر سبحان الله، يخاف لو مت تنقطع لذة الصلاة، لو مت انقطعت لذة العبادة. وفي نعيم نعم في جنة أخرى، أنا أبغى ما بين الفترتين في البرزخ أصلي، لأن توفي رضي الله تعالى عنه. هذه من الكرامات الثابتة وهي كثيرة والحمد لله الثابتة، ولا نحتاج إلى الخرافات، الثابتة موجودة. ذهب أصحابه ليدفنوه، قال أحدهم فسقطت عمامتي في القبر، عمامة أراد الله أن تحقق الكرام، فسقطت عمامته في القبر، فرفع قليلا وأدخل ودنوت لآخذها، وإذا بقبره مد البصر من النور وإذا به قائم يصلي. سبحان الله. عرفوا لذة العبادة وقيمة العبادة. توفي أحدهم رضي الله تعالى عنه وإذا بابنة جارية لجاره تقول يا أبتاه أين كانت الخشبة التي كان ينصبها جيراننا فوق سطحهم؟ قال يا بني أي خشبة؟ قالت خشبة كنت أراها كل الليلة فوق السطح. وإذا ليست الخشبة كان يقف ويقرأ المئات من الآيات كل ليلة، والطفلة ترى وتقول فكرت حسب الخشبة منذ خشبة، فأين خشبة؟ أين ذهبت الخشبة؟ الله أكبر. والآخر يبكي ويصلي من الليل فتقول أمه يا بني لعلك قتلت نفسا إن الله غفور رحيم لا تهلك نفسك، لعلك قتلت نفسا الله يغفر لك. تظن أنه ما يبكي يتعبد إلا ارتكب قتل ويأخذ. قال نعم يا أمة قتلت نفسي بالذنوب والمعاصي. النفس المقتولة هي هذه. نعم. فكان الليل هو خلوتهم وهو جلوتهم وهو راحتهم وهو سعادتهم، مهما تحملوا من هموم النهار في الليل تأتي المناجاة واللذة والطمأنينة، ويقوم الواحد في اليوم الثاني نشيطا بأعز راحة ونعمة، لأنه غسل كل الهموم والأدران والتعب بتلك الصلاة والاستغفار والذكر لله تبارك وتعالى في جنح الليل. أما الإنسان الذي يكدح للدنيا ويكدح فهو كما جاء هو حمار بالنهار زيفة بالليل، ينام عنده 10 هموم ويصحى الصباح صارت 20، ويشتغل كذا وكذا وكذا، ثم تأتيه الأمراض من هنا ومن هنا ومن هنا، ما يستطيع مسكين، لأن المخ ما يتحمل، المعدة ما تتحمل، الأعصاب ما تتحمل هذه المشاكل كلها، الدكان والتجارة والأولاد والزوجة والوظيفة والراتب والتقاعد والترقية والترفيع والمشاكل كل يوم كل يوم كل يوم، ما يغسلها بشيء. لكن المؤمن هذا لا لا كل شيء، حتى لو بلغه أن يعني الدنيا كلها قد اجتمعت عليه ولا شيء. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذه التي قالها إبراهيم عليه السلام لما أريد له أن يلقى في النار حسبي الله ونعم الوكيل، بس هذه حسبنا الله، كلمة واحدة من ذكر الله، دعوة يدعو بها الإنسان اليوم في الليل، والله تأتي وتذهب كل تلك الهموم والأحزان، بل ربما انقضت كأعظم صاروخ في الدنيا على أعداء الله عز وجل فدمرتهم أجمعين. ولهذا يعني ولا يمل الإخوان إن شاء الله لا يمل عندما نقول يا شباب الصحوة يا شباب الدعوة، نريد أن يكون لهذه الصحوة المباركة الطيبة أولياء عبادا أتقياء تتزلزل الجبال إذا رفعوا أيديهم بالدعاء إلى الله عز وجل. هكذا نريد الحمد لله الالتزام والتمسك والخير الحمد لله مع أبدا نعم تدبر الآيات. ولهذا جاء عن بعض السلف في هذا المواقف عجيبة جدا في تدبر الآيات في قراءة آية واحدة، آية واحدة من كتاب الله كيف تفعل في القلوب ما تفعل، فكيف إذا قرأ المئات من الآيات؟ حتى كان بعضهم يريد أن يصلي بعض الليل أو ثلثه ولا يشعر إلا وقد طلع عليه الفجر، أذن الفجر وهو لا يزال واقف، لا يشعر بالوقت لأنه يستغرق بعمق في هذه الآيات وفي معانيها. كما قرأ بعضهم وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم إنهم كانوا بشك مريب، الله أكبر، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم، كيف حيل بينهم بين ما يشتهون؟ فكر ماذا يشتهي الإنسان في الدنيا هذه؟ تريد المال، تريد الراحة، تريد الزوجة، تريد البيت، تريد التعب، هذا كل اللي انت شغال فيه. فتأتي كذا لحظة وحيل بينهم وبين ما يشتهون. الله أكبر. لو فكر الواحد كيف يحال بينهم في لحظة ويسلب هذا كله، الملك، المال، المنصب، السلطان، الزوجة، البيت، كل شيء، لحظة وإذا حيل بينهم وبين ما وتبحث عن ماذا قدمت، ماذا أمامك. الله المستعان. هذه العبرة. تفكر الإنسان، تأمل كيف أنه يحال بينه وبين ما يشتهي وبين ما تعب. ويقال لهم ارجعوا إلى ما أسرفتم فيه، ارجعوا إلى مساكنكم. سبحان الله، سنوات من عمرك وأنت تنمق هذه العمارة ومالك كل قضيته وأنت تتفنن في هذه الحديقة وفي اختيار هذا المنزل وفي كذا وفي كذا. ارجع إلى ما أسرفت فيه، لماذا تركض، لماذا تذهب؟ لا، حيل بينهم وبين ما يشتهون. نزل الموت، نزل العذاب وانتهى كل شيء، وثم يحاسب عليها. يتمنى أنه سلم منها، على الأقل يخفف عليها العذاب، لكن يحاسب عليها ويتمتع بها غيره. وهذا من ضيق الدنيا وخفتها وحقارتها إذا قورنت بالآخرة. والآخر يتأمل في قول الله تبارك وتعالى: إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. سبحان الله. الإمام عبد الرحمن المهدي رحمه الله: إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله. تفكر كيف الآية هذه كأنها استجمعت واستغرقت بينه الليلة كلها، ويفكر فقط كيف إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. ميقات من؟ كل الناس أجمعين. من؟ الأولين والآخرين، من آدم عليه السلام إلى آخر مخلوق يخلقه الله عز وجل، ميقاتهم أجمعين في هذا اليوم. يأتون جميعا حفاة عراة غرلا بهما كيوم ولدتهم أمهاتهم وتدنو منهم الشمس مقدار ميل. موعدهم أجمعين، ميقاتهم أجمعين، ثم يكون الحساب والفصل. سبحان الله. الواحد منا إذا رأى أباه أو جده شايب كبير طعن في السن، فكيف لو كان يعني هذا الشايب الكبير المنحني الظهر، هذا مرت به أيام مثل الحلم، كان طفلا صغيرا وكان يرى جده وهو كبير طاعن في السن مثله، وهذاك الجد كذلك وكذلك وكذلك. سبحان الله، وكأنك ترى مجموعة هائلة لا نهاية لها، كلهم شيبان شيبان إلى ما لا نهاية، ولكن أنت لا، أنا شباب الحمد لله ولا عليك. أنت لك لحظات حلم يمر أيام معدودة، وإذا بك نفس الشيء، وإذا نفس الحال نفس الشيء كلنا. وهكذا يوم الفصل يجتمع هؤلاء جميعا الذين كانوا يقولون هؤلاء أحفادي، والذي كان يقول هؤلاء أجدادي. وكم من قرون خلقها الله، وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، قرون وقرون بين ذلك كثيرة ما يعلمها إلا الله، كلهم يجمعهم الله عز وجل. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. وهناك يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا. ماذا ينفع الإنسان هناك؟ العمل الصالح. لا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. لا مال، لا سلطان، لا منصب، لا جاه، كل شيء يذهب ويتلاشى. إلا ما قدمت، إلا ما عملت تجده أمامك، وجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. سبحان الله. وكم تدبر بعضهم وتأملوا في الآيات، وذرار بن أوف رضي الله تعالى: فإذا نقرت الناقور، لما قرأها بالآية: فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. فسقط رضي الله تعالى، سقط في المحراب، وجدوه قد مات رحمه الله، مات. هذه الآية. وهكذا ماذا عمر رضي الله تعالى عنه من سورة الطور. وهكذا والكل لهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم الأسوة وعظيم القدوة، الذي كان قدره يئذ كأزيز المرجل، كالقدر التي تغلي تغلي تغلي، لأنه صلى الله عليه وسلم كان أقوى الناس قلبا. انظروا كيف جمع الله له هاتين الخصلتين: أقوى الناس قلبا وأثبتهم جنانا، وفي نفس الوقت أكثرهم اعتبارا وتأثرا، فمتوازنة. اللهم صل وسلم عليه. شفت كيف متوازنة عندك. فالاعتبار عظيم جدا، ولكنه لا يغلب قوة قلبه صلوات الله وسلامه، فهو ثابت واقف فيؤذ صدره كأزيز المرجل يغلي من الخشية والخشوع والتدبر والتفكر. وكان خيار أصحابه صلى الله عليه وسلم مثله. إذا ضعف القلب يا أخوان، إذا ضعف القلب أحيانا يضعف يخطط، مثل ما فعل فرارة واللغة يخطط، ما يستطيع يتحمل هذه العبر هذه الآيات. وإذا ضعف اليقين أو ضعفت العبرة ماذا يحصل؟ لا تستطيع، لا يئز الصدر ولا يتحرك الجنان، مثل ما الله تعالى حالنا نحن الآن نقرأ الآيات ونسمع الصور ونسمع العبر ما في تأثر. ليش؟ لأنه الوارد ضعيف، القلب ما هو أنه قوي لكن لم يرد عليه شيء قوي، أرد عليه شيء ضعيف وهو قاس نسأل الله العافية، أو مريض أو في شوية تحجر فما يتأثر. فلذلك كمال العبادة في هديه صلى الله عليه وسلم، وهو أنه له كمال القوة والثبات مع كمال الاستعاض والاعتبار صلوات الله وسلامه عليه. طيب ما نريد منه؟ الآيات عظيمة وعبرها كثيرة، ونريد من أبي عبد الرحمن حفظه الله وقد زارنا هذه الليلة، لا بد أن يشارك، لا نسمحه ولا نعفيه. وإن كان بعض من حضر لا يعرفه حفظه الله، وأنا أكره حقيقة الحديث عن الإنسان بحضوره سواء في أو في غيري، لكن نعرفكم بهذا الشيخ صلى الله عليه وسلم نحفظه ونبارك في عمره، الذي تخرج على يديه من حفاظ الكتاب والسنة الجمع الكبير ولله الحمد، وهو معروف حفظه الله في القصيم وما حولها. وإن حقيقة لسعادة وشرف لنا نحن أبناء هذه المنطقة أن نراه وأن نسعد به، ولا بد أن نستمع إليه حتى يحين الوقت، بل حتى كما يشاء حفظه الله. ولعلنا إن شاء الله نكمل هذه العبر والدلائل في لقاء آخر بإذن الله، وأمامنا كم هائل من الأسئلة فلا نطيل، ولكن نسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من عباد الرحمن. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اللهم اجعلنا من أوليائك الصالحين، اللهم اجعلنا من المخبتين، اللهم اجعلنا من المنيبين، اللهم اجعلنا مع الصادقين، اللهم اجعلنا من المخلصين، إنك سميع مجيب. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. بعض الأسئلة وهي كما ترون كثيرة، ويؤسفنا حقيقة أن يعني نأتي في كل لقاء فلا نكمل ما يسأله الإخوة، نرجو المعذرة الله يكرمكم. هذا الأخ يقول: عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. وقال الله تعالى: وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فالذي ينجي الأمة أن يكونوا من المصلحين لا الصالحين فقط. فالسؤال: ما هو الدور الذي يجب أن يقوم به المسلم تجاه نفسه ليكون من الصالحين، وتجاه الأمة ليكون من المصلحين؟ أي نعم، هو سؤال عظيم حقيقة، وما ذكره الأخ السائل هو حق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: نعم إذا كثر الخبث، أي أنهلك وفينا الصالحون. سألته أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها: أنهلك، يهلكنا الله وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا كثر الخبث. وحق أن المانع والحائل من نزول العذاب هو الإصلاح لا مجرد الصلاح، وأنه يجب أن يكون الإنسان صالحا في نفسه مصلحا لغيره. واعلموا أنه إن لم يكن مصلحا فإنه لا يكون صالحا، لأن حقيقة الصلاح وتمامه إنما تكون بالإصلاح. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوة المصلحين وإمامه صلوات الله وسلامه عليه، وهكذا كان أصحابه من بعده يدعون إلى الله، يأمرون بالمعروف، ينهون عن المنكر. وإن مما اختل أيها الإخوة في هذا الزمان، اختل عند الناس مفهوم الصلاح والفساد، فهذا وحده يحتاج إلى لقاء خاص، لأن كثير من الناس لا يمنعهم من قبول الصلاح إلا الالتباس هل هذا صلاح ولا فسد. ولهذا بعض الناس إذا وعطته أو أعطيته أي شيء ترى أنه خير له تبسم له أن هذا من صلاح، لأنه ما يدري هو هذا صلاح وإلا فسد، تلتبس الأمور على الناس. طيب، من أين نأخذ المعيار والميزان الذي نعرف به ونعلم به الصلاح من الفساد ونعرف المصلح من المفسد؟ من أين؟ من كتاب الله وسنة رسوله، بارك الله فيكم. نعم، لو أخذناه من معيار ثاني ماذا نجد؟ ماذا قال فرعون عن موسى عليه السلام؟ إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. والله عجيب، كيف؟ نعم، فرعون يصبح هو الناصح الأمين المشفق الخير وموسى داعية الفساد. شفت كيف؟ لو أخذنا يا إخوان معايير الصلاح والفساد من الأبواق الإعلامية، من أفواه المنافقين، من المفسدين، من المرجفين، من الصحافة الغربية، من الإذاعات العالمية، نوع آخر تماما، الله المستعان. فالمتطرف عندهم والإرهابي والوالا إلى آخره هو المصلح الصالح، والآخر المعتدل والمثقف هو من يحبون من أهل الفساد، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. فأنا لا أريد حقيقة أن أخذ نقطة الشيخ، وقد رفع الأذان فليؤذن ثم يتفضل بارك الله فيك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلم آتكم متحدثا، ولا مذكرا، وإنما أتيتكم زائرا ملبيا لدعوتكم، مشاركا في هذه السنة التي أدين الله أنها سنة حسنة. ما إن سمعت بأن هناك اجتماعا مضمونه اللقاء بعلم من علم الإسلام، حتى وجدت قلبي ونفسي تميل إلى الجلوس كل الليل، فمضيت قدما إلى هذه البلاد وإلى هذه الأراضي المباركة لعلي أن أكون معينا على البر والتقوى. والله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إن هذا الاجتماع قطعا تعاون على البر والتقوى. أيها الفضلاء النبلاء، إن كلماتي التي سأقولها ولدت في تلك الدقائق السالفة، ولدت لما رأيت هذه الوجوه النيرة الطيبة التي أبت كل الإباء إلا أن تحضر هذا الاجتماع وهذا المكان لتشارك أهل الخير في خيرهم. لقد تشنفت آذاننا وآذانكم، وأطربت أرواحنا وأرواحكم. إن هذا الاجتماع ومثل هذا الكلام هو تجديد للإيمان. لقد تجدد إيماننا. إي والذي نفسي بيده ففي مثل هذه المجالس يتجدد الإيمان، وأنا على يقين أن الكثير الكثير سيؤوب إلى بيته وقد ازداد يقينه وإيمانه وإحسانه بالله تعالى. أيها الإخوة، لما رأيت هذا الاجتماع وهذا الجمع الطيب تذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام كما روى ذلك البخاري ومسلم عن طريق عروة، لما سأل قال: أخبرني حكيم بن حزام أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت أمورا كنت في الجاهلية أتحنث بها من صدقة أو عتاقة، يعني وعتاقة أو صلة رحم، أفيها أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. وأنا أقول يا معاشر الزهران، لقد أسلمتم على ما أسلفتم من خير. لقد قدمت هذه القبيلة، لا أقول عشرات من رجال الحديث، بل ولا أقول مئات، بل بالآلاف، قدمت هذه القبيلة رجالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولست بصدد بيان الرجال الذين ضحوا بمهجهم وأرواحهم وأنفسهم حتى قدموا لهذه الأمة هذا المعين الصافي من ميراث نبي الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان من رجال هذه القبيلة شيوخا للبخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. إنكم يا معاشر الزهران تتفيئون لازلتم ظلال تلك الدعوة النبوية، إنكم لازلتم تتفيئون تلك الدعوة الخالدة المستمرة التي نطق بها الرسول صلى الله عليه وسلم لما أتي إلى الرسول وقيل: يا رسول الله، ادعو على دوس، لأنهم أبوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم: اللهم اهد دوسا وأت بها. خاف أبو هريرة وخاف الطفيل، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجل ودعا ربه لهذه القبيلة بالهداية. فلكم نصيب من ذاك الرؤوف الذي سماه الله رؤوفا رحيما. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم اهد دوسا وأت بها. فهدى الله دوسا وأتى بها، ولا زالت دوس تهتدي سنة بعد سنة وقرنا بعد قرن، وها أنا أرى جمعا كبيرا من تلك أو من هذه القبيلة العريقة في شعاب الزمان. منظر لفت نظري، اي والله، ما هو هذا المنظر؟ انه التمسك بالسنة رجالا وصغارا، خاصة وعامة. انني ارى الجل ممن اعفى لحيته وأحفى شاربه وقصر ثوبه، لا تكاد تجد إلا القليل القليل القليل القليل. إنه غريب بينكم ذاك الذي يحلق لحيته ويطيل ثوبه، فيا الله ما أعظمها من خصلة. إنه يحق لكم أن تعتزوا، ويحق لكم أن تفرحوا وأن تستبشروا، وأنتم تحيون سنة قد أميتت وأنتم تعيشون هذا الشعور في زمان يغربل الناس فيه غربلة. لقد أسلمتم على ما أسلفتم من خير. إنكم اليوم تسجلون سنة حسنة. فالله الله في المزيد في الهداية والسداد. هذا هو الذي أريد أن أقوله بادي الأمر. وأما ثاني الأمر فأقول أيها الفضلاء أيها الكرام أيها الشجعان، وهذا شيء أمر معروف لا خلاف فيه، أقول هكذا ينبغي، هكذا ينبغي. ما هو هذا الذي ينبغي؟ إنه الاحتفاء بالعلماء، الاحتفاء برجالات الإسلام الذين وضعوا أرواحهم على راحتهم. ينبغي هكذا ينبغي. إن أمة تحتفي بعلمائها أمة مرحومة، أمة خيرة، أمة مباركة، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم كانت ولا زالت ترفع من قيمة العلماء، ترفع من قيمة الدعاة، تضحي بالغالي والنفيس من أجل الجود عنهم وعن أعراضهم، تضحي بكل ما أوتيت، بكل ما أوتيت. انشروا صفحات التاريخ، اقرأوا الصفحات التي سجلت بالأمس، كيف كان المسلمون يقفون مع علمائهم. ونظرة سريعة إلى عالم الأمس تجد فعلا أن الأمة أمة مرحومة مباركة خيرة. أيها الإخوة، إنني أشعر أني مأمور أمر وجوب لكي أتكلم مثل هذا الكلام. كيف وقد أمرني فضيلة الشيخ سفر بارك الله فيه وفي علمه، إنني أرى أمره بالنسبة لي واجب. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من هم أولو الأمر؟ ذهب جمهور المفسرين إلى أن أولي الأمر هم الأمراء والعلماء، هم الأمراء والعلماء، الأمراء الذين يطيعون الله ويطيعون الرسول، والعلماء الذين يخشون الله وربانيون بما يعلمون الناس. أيها الإخوة، ينبغي كما أننا نحتفي بالعلماء ينبغي أن نسعى جهدا أن نخرج العلماء، أن نخرج علماء ونخرج دعاة. وأنتم الحمد لله خرجتم، وها أنتم تدفعون ضريبة الإسلام، ها أنتم تزكون إسلامكم، وهذا هو ابن من أبنائكم، هذا ولد من أولادكم، أصبح بعبعا في كل ما في كل أرض ينزل فيها، كلماته دوت وسمعها القريب والبعيد، وما بينكم وبينه إلا بضع كيلومترات. فالجدير أيضا أن تواصلوا الجهود. والحمد لله نسمع أن هناك كواكبا وطلبة علم هم في هذا الطريق، قد اجتهدوا وجدوا، ولكن نريد الزيادة. فهذه أرض خصبة، لا نقنع بواحد أو باثنين أو بثلاثة أو بأربعة أو بخمسة، لا، نريد عشرات بل مئات. فعلى الأولياء أن يجددوا أولادهم للذود عن هذا الدين العظيم، وأن يحيوا ما كان عليه أسلافهم. فعليهم أن يشجعوا أولادهم على طلب العلم الشرعي، بدءا بحفظ القرآن الكريم، وتثنية بحفظ سنة النبي الكريم. هكذا، وهذا هو المظنون وهو المنتظر في قرية أو في إقليم أو في أرض أو في مدينة لها ما لها في دين الإسلام. أيها الأحباب، إنني أقول وأنا على يقين، إنكم قد سئمتم من كلامي، وإنني متطفل في كلمة هذه. إنكم الآن تنظرون إلى فضيلة الشيخ صفا، وقد اشرأبت أعناقكم إليه للاستماع إلى مزيد من أجوبته النافعة، وأنا معكم ولا ألومكم، لا ألومكم، فأترك المجال لكي أستفيد أنا وتستفيدون وتستفيدوا أنتم من حديثه العطر. أسأل الله تعالى أن يجمعنا في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أسأل الله تعالى أن يجعل أن لا يجعل هذه الأقدام التي سارت إلى هذا المكان تسير خطوة واحدة إلى النار. أسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا وأحوالكم، وأن يأخذ بنواصينا ونواصيكم إلى الخير وإلى الصراط المستقيم، وأن يحيينا على الإسلام، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يميتنا على الإسلام، وأن يدخلنا الجنة مع المسلمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا أنسى أن أقول لمن تسبب في هذا الجمع، أن أقول له جزاك الله خيرا، وأصلح الله نياتك وذرياتك. اللهم وفقه على الخير، اللهم أصلح له أولاده، اللهم سدد خطاه، اللهم بارك له في ماله، اللهم بارك له في أولاده، اللهم بارك له في حياته، اللهم اغفر له بعد مماته، اللهم اجعله من الأولياء الصالحين، من الأولياء المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبني جندب وبني حرير، يرحبون بكم جميعا بعد غد الآحد 21/3، وذلك خلف مركز القروض الأطاولة مثلث المنطق والدعوة للجميع. والشاهد ينكر الغائب، وذلك لحفل الاحتفال بفضيلة الشيخ سفر، الشيخ الدكتور سفر بن عبد الرحمن الحوالي حفظه الله. والإخوة يطلبون منكم جميعا الحضور، فوفق الله الجميع وسدد الخطأ. أما الآن فتقام الصلاة، وبعد الصلاة تستأنف الأسئلة مع فضيلة الشيخ الدكتور، وفق الله الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والصلاة والسلام على خير خلق الله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ذكر الله لأخينا الشيخ الحبيب يحيى بن عبد العزيز اليحيى، وأثابه على ما تفضل به وعلى ما حظ به هؤلاء الآباء الكرام وهؤلاء الشباب الذين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيهم الخلف الطيب والنشأ الصالح. إنني أحب أن أعقب تعقيبا بسيطا قليلا فقط على كلامه أثابه الله لتعلموا مغزاه. إن الشيخ حفظه الله قد أقيم حفل عظيم، أقول بحق إنني لم أشهد قبله ولم أشهد بعده مثله. حفل أقيم في مدينة بريدة للاحتفال بحفظة ماذا؟ حفظة القرآن. كثير لله الحمد ما يحتفل بهم، وبإذن الله يوم الثلاثاء سيحتفل في الباحة كما ذكر الإخوة بحفظة القرآن، ولكنه حفل من نوع آخر، إنه الاحتفال بحفظة الصحيحين البخاري ومسلم. وكان المحفظ هو الشيخ حفظه الله، ولا أقصد بذلك أن أثني عليه في بحضوره، وهو ولله الحمد يستحق ذلك وأكثر، لكن أريد أن أبين لكم أن شهادته لهذه القبيلة لقبيلة زهران شهادة العالم المطلع. عندما يخبركم عن كثرة الحفاظ والشيوخ والعلماء منها فهو العليم، وهو الخبير بأحوال هؤلاء الرواة، وهو يحدثكم وهو يريد منكم كما حظكم أن تكونوا إن شاء الله أبناء سائرين على هذا الطريق بإذن الله، أن تخرج هذه القبيلة بإذن الله والقبائل الأخرى الحفاظ لدين الله تبارك وتعالى الذين يحفظونه بسيوف الجهاد ويحفظونه أيضا علما ومسائل في صدورهم وقلوبهم. نعم، لو قلت أنا هذا الكلام أو قاله غيري لربما كانت الشهادة مجروحة لأننا من أبناء المنطقة، أو كانت في غير محلها لأن التخصص مختلف. أما أن يصدر هذا الكلام منه حفظه الله حرق ويتطلع إلى أن يكون في هذا الخلف وفي هذا الجيل من يعيد سيرة أولئك الآباء الكرام الفضلاء، وما ذلك على الله بعزيز. فبارك الله فيكم، علموا أبناءكم وحفظوهم كتاب الله، وحفظوهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اهتموا بهم واعتنوا بهم، واعلموا أنه كما قال صلى الله عليه وسلم الناس معادل، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. وكما تفضل الحديث ذكره الشيخ أسلمتم على ما أسلفتم من خير. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا الجيل الجديد وأن يجعل فيهم من يعيد سيرة أولئك الآباء الفاتحين والعلماء العاملين، إنه سميع مجيب.